الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الشهادة الكبرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى في اتباعه الخير والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن تبعه بإحسان واقتفى. أما بعد، نحن نقرأ في كتاب عظيم هو كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وهو من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان الدرس قد وقف بنا في ما يتعلق بالمساجد، وقد عرفنا فيما مضى استحباب تنظيف المسجد. قال الحافظ رحمه الله في باب الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال فهلا آذنتموني، فأتى قبرها فصلى عليها. متفق عليه. هذا الحديث يا إخوة يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء، هذا في الصحيحين، وجاء في رواية للبخاري بالشك أن رجلا أو امرأة، لكن الثابت أنها امرأة، جاء في رواية للبخاري الشك من الراوي، لكن الثابت أنها امرأة لأنها رواية الصحيحين، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني كانت تخرج القمامة من المسجد، فهي تكنسه تخرج القمامة والأذى منه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال فهلا آذنتموني، يعني هلا أعلمتموني، فأتى قبرها فصلى عليها. هذا الحديث كنز فقهي فيه فوائد عظيمة، منها أن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما غاب عنه إلا ما جاء به الوحي فقط، أما ما لم يأتي به الوحي فإنه لا يعلمه. فهذه امرأة تقم مسجدة تموت وتغسل وتكفن ويصلى عليها وهو صلى الله عليه وسلم نائم، ثم يفقدها في الغد، ما جاءهم وقال لهم أنتم فعلتم كذا، سأل عنها لأن الله لم يعلمه، لم يوحي له. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا حال حياته، فمن باب أولى أنه لا يعلم بما يحدث للناس بعد وفاته وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما جاء به الوحي، وهذا ظاهر وفيه رد على من يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنهم يحبونه. وإنك لتعجب من إنسان يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دللته على سنته تركها، وإذا وجد البدعة سار في ركابها، فما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه، وما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ثم يقول أنا أحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة يكذبها الدليل. وفي هذا الحديث أيضا جواز الدفن ليلا، لأنه جاء في بعض الروايات أنها توفيت ليلا، وقد جاء النهي عن الدفن ليلا، فقد قبض رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكفن كفنا غير طائل، يعني كفن كفنا رديئا فدفن ليلا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان لذلك، هكذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان لذلك، رواه مسلم. ومعناه على الصحيح من كلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقبر الرجل ليلا من أجل أن يكثر المصلون عليه ومن أجل أن يحسن كفنه. قالوا لأنهم كانوا يدفنون الرجل بالليل والمصلون قلة، في الليل من يحضر؟ فالمصلون قلة. أيضا كانوا يدفنون الرجل بالليل إذا لم يحسنوا كفنه حتى لا يطلع عليه، فيدفنونه ليلا لأنه لا يرى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن أجل هذا اختلف علماء الإسلام في الدفن ليلا، فذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى كراهة ذلك، قالوا مكروه. وذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه محرم إلا عند الضرورة. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن ذلك جائز من غير كراهة، أنه يجوز من غير كراهة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان يحصل مع الدفن ليلا كثرة المصلين وإحسان الكفن فإن ذلك جائز بلا كراهة، كما يحصل الآن مثلا يؤتى بالميت عند صلاة العشاء ويصلي عليه جموع، وقد يؤتى به بعد العشاء. فإذا حصل كثرة المصلين وإحسان الكفن فلا شك أنه يجوز بلا كراهة. فإن الأولى ألا يدفن ليلا، الأولى مع الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره بالليل، وهذا رواه ابن ماجه بإسناد له شواهد. ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دفن ليلا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء دفنهم للمرأة في الليل، فهذا يدل على الجواز. لكن نقول إذا كان يترتب على الدفن ليلا قلة المصلين فالأولى أن لا يدفن في الليل وإنما يدفن في النهار. وفي هذا جمع بين الأحاديث. في الحديث من الفقه جواز الصلاة على القبر، جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة أو صلى عليها وحضر من يصلي على قبرها. جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على المرأة فذهب إلى قبرها وصلى عليها، هذا واضح. طيب قلنا ومن حضر أيضا، يعني حتى لو كان الإنسان صلى ثم حضر من يصلي على القبر فأنه يصلي معه، ما الدليل؟ الدليل أنه ثبت في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وصلى الناس من ورائه، وهذا مطلق يشمل من كان صلى ومن لم يصلي، فدل ذلك على الجواز. يجوز للإنسان أن يصلي على القبر إذا لم يصلي على الجنازة أو كان تابعا لغيره، كان تابعا لغيره، يعني صلى غيره ممن لم يحضر الجنازة فصلى خلفه لعموم الحديث. وقد قال الإمام أحمد وهل يشك أحد في الصلاة على القبر وقد جاء من ستة وجوه حسان، قال وهل يشك أحد في الصلاة على القبر وقد جاء من ستة وجوه حسان. وقد اختلف العلماء في الصلاة على القبر لكن الصحيح ما ذكرته لهذه الأحاديث. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر من ثلاثة أوجه سوى هذه الستة كلها حسان. إذن في كلام ابن عبد البر فيه تسعة أوجه كلها حسان، الإمام أحمد قال كم؟ ستة. ابن عبد البر قال وقد روينا ثلاثة أخرى وكلها حسان. وقد جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قد صلوا على القبر. أما أن يكرر الإنسان الصلاة على القبر وقد صلى على الجنازة بالأصالة فلا أعلم له دليلا. يعني أن الإنسان يصلي على الجنازة في المصلى ثم يذهب ويصلي على القبر من غير أن يكون تابعا لغيره، هذا لا نعلم له دليلا. ولذلك نقول إنه ليس مشروعا أن يكرر الإنسان الصلاة على يعني على الميت من غير أن يكون تابعا لغيره. لكن إلى متى يصلى على القبر؟ بعض أهل العلم قال يصلى عليه إلى شهر، وبعض أهل العلم قال يصلى عليه ما لم يبلأ، يعني ما ظننا أنه لا زال لم يأكله الدود، والغالب أن هذا لا يزيد على شهر، وأكثر ما جاء في الآثار إلى شهر، وإن كان الحديث ضعيفا، وإن كان الحديث إلى شهر ضعيفا، لكن هو أكثر ما جاء في الآثار. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يصلى على ما قد قدم من القبور. أجمع العلماء على أنه لا يصلى على ما قدم من القبور، وما أجمعوا عليه حجة، ونحن نتبع ولا نبتدع. ابن عبد البر يقول أجمع العلماء على أنه لا يصلى على القبر القديم، ولا شك في هذا الإجماع، ولذلك ما كان أحد من السلف يذهب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وإنما يصلى على القبر الحديث الجديد. وبهذا نعرف خطأ من قال من المتأخرين إنه يصلى على القبر إلى أبد الآباد، يقولون ما بقيت الدنيا، معنى كلامهم مثلا أنك لو علمت قبر جدك المئة وقد كان موحدا أنك تصلي عليه. ولا شك أن هذا غلط، والعلماء مجمعون على أن القبر القديم لا يصلى عليه، القبر القديم لا يصلى عليه، وإنما يصلى على القبر الحديث. فنقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصلى على القبر ويصلي عليه من لم يصلي على الميت، أو حضر من يصلي على قبره ما دام القبر حديثا، أما إذا صار قديما فإنه لا يصلى عليه. في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هو وهو نبي الله ولي أمر المسلمين يسأل عن امرأة سوداء تقم المسجد لا يؤبه لها، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. وفيه أيضا مشروعية السؤال عن الغائب، يشرع لك يا مسلم إذا غاب جارك عن المسجد أن تسأل عنه، يشرع لك إذا غاب صديقك أن تسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد المرأة وغابت سأل عنها، فيشرع للمسلمين أن يتفقدوا بعضهم، وهذا من حكم صلاة الجماعة أنه بها يعرف من غاب، ويعرف بها من مات، ويعرف بها من مرض، فتقام بها الحقوق. ولو تفرق الناس في صلاتهم ما حصل هذا، فيشرع للمسلم أن يتفقد إخوانه وجيرانه ومن غاب من المسلمين. في هذا الحديث جواز الإخبار عن موت الميت وأنه ليس من النعي، إخبار الناس أن الميت مات من أجل أن يصلى عليه لا بأس به وليس من النعي، يعني أن تسعى في تكثير المصلين على ميتك بإخبار من حولك أنه قد مات، هذا ليس من النعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا آذنتموني، يعني هلا أعلمتموني أنها ماتت، فطلب منهم هذا. فيجوز للمسلم إذا مات ميته أن يخبر أحبابه وإخوانه وأقرباءه وجيرانه أن ميته مات من أجل أن يكثر المصلون عليه، ومن أجل أن يكثر من يمشي معه إلى قبره ويدعو له عند قبره، وهذا ظاهر. في الحديث فضيلة تنظيف المسجد، وأن تنظيف المسجد منقبة للعبد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على قمها للمسجد، وسأل عنها عندما غابت، وصلى على قبرها عندما ماتت ولم يعلم، فهذا يدل على فضيلة تنظيف المسجد. وقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. لكن لا شك أن إخراج الأذى من المسجد عبادة، وأنك تؤجر عليه. فإذا رأيت شيئا في المسجد فاحمله معك، ولا تنتظر عمال النظافة، لأنك تؤجر على هذا. إذا وجدت نواة خذها، إذا وجدت منديلا خذه، وهكذا حتى تؤجر على هذا العمل العظيم وهو تنظيف المسجد. قال الحافظ العلامة النقف عند هذا الحديث، قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. سمرة رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وفي رواية في دورنا. الديار يا إخوة هي المحلة التي تكون فيها الدور، يقال للمكان الذي تجتمع فيه القبيلة ديرة، ولا زال الناس إلى اليوم يقولون هذا. المكان الذي تجتمع فيه القبيلة يقال له ديرة، وجمعها ديار، أي المحال التي يجتمع فيها الناس، يتخذ فيها المسجد، يبنى فيها المسجد. والرواية الأخرى في دورنا، للعلماء في معناها قولان. القول الأول إنه هذا المعنى، دورنا يعني مجموعة الدور، إذا اجتمع الدور يبنى فيها مسجد، يعني في وسطها. والقول الآخر إن المقصود أن يتخذ الإنسان مسجدا، أي مصلا في داره، يجعل له مصلى يصلي فيه ويصلي فيه أهله وينظف، وكلاهما قيل به. لكن ليس المراد أن يتخذ مسجدا في بيته يستغني به عن مساجد المسلمين كما فهمه بعض من لم يفقه. ليس المراد أنك لو جعلت في بيتك مسجدا تأم فيه امرأتك وأبنائك صلاة الجماعة أن هذا يغني عن ذهابك إلى المسجد، لا وكلا، وإنما المراد أن يتخذ مسجدا يصلي فيه النوافل، وتصلي فيه امرأته، وتصلي فيه بناته، ونحو هذا. قال: وأمرنا أن ننظفها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف المساجد، وهذا دليل على أن تنظيف المساجد عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ رحمه الله في باب الترهيب من إيقاع الأذى في المسجد، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح. التفلو هو ما يخرجه الإنسان من فمه، ما يخرجه الإنسان من فمه، فإن كان لزجا أي يشبه الزكام فهو النخامة، فهو النخامة. من تفل تجاه القبلة أي إلى جهة القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. هذا الحديث يا إخوة يدل على تحريم التفل تجاه القبلة. وهل المقصود أنه يحرم أن يدخل الإنسان تجاه القبلة في صلاته، أو أنه مطلقا؟ اختلف العلماء في هذا، والصحيح أنه يحرم على الإنسان أن يدخل تجاه القبلة مطلقا، لا في الصلاة ولا في غيرها، ولا في المسجد ولا في خارجه، لأن الحديث مطلق. وعلة هذا احترام القبلة، فإن القبلة جهة العبادة وجهة الصلاة، فيجب على المسلم أن يحترمها. قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق ما يخرج من الفم، ما يخرج من الفم، سواء كان نخامة أو كان تفلا، ما يخرج من فم الإنسان فهو بصاق. قال: البصاق في المسجد خطيئة. إذن البصاق في المسجد حرام، خطيئة، وكفارتها دفنها. قال المحققون من أهل العلم: البصاق في المسجد أي في أماكن المسجد، في حائطه أو في فراشه أو نحوه. البصاق في المسجد خطيئة، سواء احتاج إليه الإنسان أو لم يحتج إليه، يعني سواء يعني تفل أو تنخم لحاجته أو لغير حاجة، كله محرم. طيب إن احتاج ماذا يصنع؟ قالوا: فإن احتاج فإنه يبصق في ثوبه أو منديله، إما أن يبصق في منديله ويثني أو يبصق في ثوبه. وإن اضطر إلى البصاق في المسجد ليس معه منديل ولا يمكن أن يبصق في ثوبه، لا يصلح، ماذا يصنع؟ قال العلماء: فإنه يتفل ويبصق في المسجد ولكن عن يساره، فلا يبصق تجاه القبلة ولا يبصق عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره. ثم بعد هذا يزيلها، بعدما يفرغ مثلا من صلاته يزيل هذه النخامة أو هذا البصاق. وفي هذا جمع بين الأدلة، وفي هذا جمع بين الأدلة. فنقول: أولا يا مسلم، يحرم عليك أن تبصق في المسجد، فإن احتجت إلى أن تبصق فابصق في ثوبك أو في منديلك، فإن لم يتيسر لك فلا بأس أن تبصق في المسجد على يسارك، ما لم يكن على يسارك مصلي. فإن كان على يسارك مصلي، قال العلماء، تبصق بين رجليك، ثم بعد أن تفرغ يجب أن تزيلها. ولذلك قال: وكفارتها دفنها. وهذا الحديث يا إخوة يدل على تحريم البصاق في المسجد سواء كان الإنسان يصلي أو لا. والعلة في المنع من التفل في المسجد تعظيم المسجد، لأن المسجد بيت الله، المسجد بيت الله وفيه العبادة، فلا بد من تعظيمه. ومنع أذى المسلم، منع أذى المسلم، لأن المسجد يدخله المسلمون، فقد يبصق الإنسان فيأتي المسلم فيجلس عليه فيتأذى، أو يطأ عليه فيتأذى. ولذا روى الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال: فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته، فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته، أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه، يعني لئلا يصيب ثوب مسلم أو جلده فتؤذيه هذه النخامة. فنقول: العلة هي احترام المسجد وتعظيم المسجد ومنع أذى المسلمين. قال وكفارتها دفنها. كفارتها دفنها إذا كان المسجد يمكن أن تدفن فيه، كان ترابا أو رملا يحفر لها الإنسان ويدفنها. لكن إذا لم يكن الدفن ممكنا، كأن كان المسجد مبلطا أو فيه من الفرش التي نراها اليوم، فإن كفارتها أن يزيلها، أن يزيلها بأن يقلع عينها، يأتي بمنديل مثلا ويمسحها حتى تزول، حتى تزول، ولا بد من هذا. وبهذا يا إخوة نعرف أن البصاق له مراتب. المرتبة الأولى أن يبصق المسلم في المسجد تجاه القبلة وهو يصلي، أن يبصق المسلم في المسجد تجاه القبلة وهو يصلي، وهذه أقبح الأحوال، هذه أقبح الأحوال. المرتبة الثانية أن يبصق المسلم في المسجد تجاه القبلة، يعني وهو لا يصلي جالس فيتنخم ويجعلها تجاه القبلة، فهذا يعني يلي المرتبة الأولى في يعني الخبث. المرتبة الثالثة أن يتنخم المسلم في المسجد في أي جهة، على اليمين أو اليسار أو الخلف، المهم أنه في المسجد، ولا يدفنها. المرتبة الرابعة أن يدخل المسلم في المسجد ويدفنها أو يزيلها بعد هذا. فهذا إن كان اضطر إلى الدفن فلا شيء عليه أصلا، الحمد لله. أما إذا كان الدفن من غير حاجة فقد وقع في خطيئة، وإن دفنها، وإن دفنها. المرتبة الخامسة أن يبصق تجاه القبلة في خارج المسجد، يبصق إلى جهة القبلة في خارج المسجد، وهذا أيضا منهي عنه. هذه مراتب للبصاق. وأقبح من البصاق ما يفعله بعض المسلمين من التمخط في المسجد، فبعض الناس وهو يسير في الممر في المسجد أو كذا يتمخط ويخرج الزكام، فبعض الناس تراه يضع يعني إصبعه على أنفه ثم يخرج الزكام على أرض المسجد، وهذا لا شك أنه أقبح من يعني التفل. هذا الحديث أيها الإخوة نستفيد منه أنه يندب للمسلم أن يزيل الأذى من المسجد، يندب له، فيندب للمسلم إذا رأى نخامة أو تفلا أو منديلا في المسجد أن يخرجه من المسجد. ويؤخذ منه أيضا أن الإمام يشرع له أن يتفقد المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد المسجد. لعلنا نقف عند هذا الموطن، وإن شاء الله عز وجل في درس الغد نلتقي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير.